أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. نعم يا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا الله على التفخيم يا ابن الله إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يا ابني يا ابني الاداء الرافض ربنا يفتح عليك ما شاء الله كثر من الله انزل من السماء يا عيني ابنا. أيوة فتح الله لك. أيوة يا خبر لا تاخد الشاربين. أيوة يا عقل المخبص. تتخذون من نعم يا سيدي نعم. يا سيدنا جاب نعم نعم نعم نعم ذكر يا حبيبي يا أداء أداء ولا يستطيعون Yeah.